هذه حقوق الإنسان في ديننا، حقوق الإنسان في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ضمنت للناس حقوقا ليست في شريعة سواها، لا تجدها في إعلان عالمي ولا في قرار أممي ولا في شقشقة مما يدندن حولها المتشدقون. أول هذه الحقوق أيها المسلمون عباد الله حق الإنسان في الحياة ألا يعتدى عليه، شدد دين الإسلام في الاعتداء على هذا الحق. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا حق ثابت لبني آدم، لا يعتدى على هذه النفس في غير حق. ثاني هذه الحقوق أيها المسلمون عباد الله حق الإنسان في حرية الاعتقاد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام عليهم من الله الرضوان أجبروا أحدا على الدخول في دين الإسلام؟ لا والله، بل القرآن يعلنها، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكل إنسان حق في أن يختار معتقده، لكنه بعد ذلك مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الاختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثالث هذه الحقوق حق الإنسان في حياة آمنة، في حياة مطمئنة لا يتعرض فيها لاعتقال ولا سجن بغير حق ولا تعذيب ولا تخويف ولا ترويع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رابع هذه الحقوق حقه في الاختلاف. الله جل جلاله أقام هذا الكون على سنة الاختلاف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله جل جلاله يخاطب نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم يقول له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزن، يتكدر خاطره، يتعكر صفه حين يرى إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين وانتحال المبطلين. الله جل جلاله طمأن، لو أراد سبحانه لجعل الناس جميعا على صراط مستقيم على الإيمان الحق، لكنه عليه الصلاة والسلام يخبره ربه أن هذه سنة كونية، سنة كونية، مشيئة ربانية، إرادة إلهية أن يكون الناس مختلفين. أيها المسلمون عباد الله حقوق الإنسان في ديننا ثابتة مستقرة، ليست عرضة للأهواء ولا للظروف، وإنما الحق كما عرفه علماؤنا هو الثابت الذي لا يجوز إنكاره، الثابت الذي لا يجوز إنكاره بحال من الأحوال.